يقول لي أنا متزوج وعندي طفل يبلغ من العمر 5 شهور، فهل أمر زوجتي بأن تستعمل شيء من وسائل منع الحمل أم لا أجامعها؟ يعني عايز إلى أن تتم فترة الرضاع، لها إن شاء الله تعالى إلى أن تتم فترة الرضاع أنها تستخدم أي وسيلة، بشرط ألا تكون الوسيلة ضارة، وأن هي تكون أن هي كده تمام الرضاع، مش الخوف من الزيادة السكانية والخوف من قلة الرزق والكفر اللي احنا عمالين نسمعه، عاملين له مؤتمرات اللي هو مؤتمر السكان والأحرق اللي يسموه مؤتمر الكفر والضلال والعياذ بالله. ها الدعوة الى قتل النفس، والدعوة الى اني خلاص مش هنلاقي لاكل على ربنا فلس، والشذوذ وهلما جرى الحاجات الخير اللي نازلين بيه علينا ده، حسبنا الله ونعم الوكيل.